ان احنا خلاص احنا عندنا 5 ايام نذاكر فيهم الفرق. الخمس ايام اللي بين الامتحانين دول او الست ايام دول عشان تراجع الفرق اللي انت اما تذاكرها اول مره ما تنفعش الفرق بصراحه يعني، مش عشان انا بدل الفرق لا هي كده محتاجه كذا مره. نعم اول ما خلص خلص ان شاء الله كويس يعني قبل الامتحان بصمج فتره مناسبه. اما في المحاضرات هيدوا زيادة عن اللي خد السم الاول، في المحاضرات هيدوا كمية زيادة عن اللي خد السم. احنا ما نقدرش نقول بالظبط هنخلص امتى، بس احنا اكشن الحاجات اللي داخله في الامتحان دي هنخلصها على يوم 4/5 يبقى الفكره دي كتير. ها فاحنا هنخلص الحاجات داخله في الامتحان، بس لو شرحت وانا متفق معاك لو شرحت حاجه ثانيه في الكليه ومش داخله في الامتحان انا هشرحها، مش هاجل حاجه ثانيه عشان انا ما عنديش استعداد حد منكم ينزل اجازه الصراحه. الديور رايت انك تاخد اجازه دلوقتي، اما الماي رايت تجيب في اي وقت انت بالدراسه، اما اول ما تاخد اجازتك دي ديور رايت انك تاخد الاجازه. فمش عاوزين نعمل نفس الحرب اللي عملناها في الايه؟ العيد. في العيد. احنا عملناها كده عشان ايه؟ مش عايزين نعمل. كنا احنا في الاول وماشي، اما دلوقتي خلاص مفيش داعي لايه؟ ان احنا نقلل حاجه. في البلاد اول حاجه ناخدها هي الانبوب المتاثر على الكوجوليشن، وده كلام سهل قوي لازم نتخيل الموقف كده علشان كلام الشيء. اولا كرومبل عباره عن غلطه، ها عباره عن ليزك كده ماشيه مع بعض في ايه وبنفرق مع بعض باي فايبر. كلنا عارفين عشان يحصل كرومبل تحصل ايه؟ بتطلع ماده جوه البليز، معرفش تسمع عنها ولا لا، اسمها ترومبو ثاني، ده نوع من البروستاجلاند بيأكتيفيت ريسبتور موجودة على السيرفس والبليز، بنسميها الفايبر ريسبتور. يكون بقى الكوأجوليشن ريسبتور بيتكون ايه؟ ها؟ فايبرينوجين أو فايبرين، يكون فايبرين ويحصل الترومبو. الترومبو بتبقى عبارة عن شبكة من البليزلت تتلزق مع بعض بار فايبرينوجين، تمام؟ لو انا عاوز الترومبس دي ما تتكونش، او لو لو ما تتكونش في الاول تعمل ايه؟ يا اما تضرب الترومبس بلان اي 2 عشان ما يحصلش اكتيفيشن جديد من الفايبرين سايد، واللي بيعملوا كده اسمهم ان تي اي بلاك نت زي الاسفل. الاسفل اللو دوز انتي بلاك دراج كلكم عارفين، او ساعات بنسميهم انتي ترومبوتيك، لا انتي ايه بليتس او انتي ترومبوتيك. واللي جدع يقول لك الادويه دي هتمنع ايه؟ الاكتيفيشن او بليتس. الحل الثاني انك تخلي ايه؟ ترومب الفايبرين ده ما يتكونش، صح؟ ازاي تخلي الفايبرين ما يتكونش؟ عندك كذا حل، بس تبقى الجنين اللي هتلعب على الفايبرين وده واحد من الكواجوليشن فاكت يبقى اسمها انتي دي كواجولان. عرفتوا بقى ايه الفرق بين انتي بليتلت وانتي كواجولان؟ الانتي بليتلت ده بيقول لك تبع البليتلت تمنع الاكتيفيشن اوف السيستم بتاعك، ولكن الانتي كواجولان دي ادويه هتمنع الفايبرين. يا ترى بقى هتمنع تكوينه ده ولا هتمنع الاكتيفيشن بتاع الفايبرينوجين انتو فايبرين؟ هنقول الكلام ده كده، اتفقنا؟ دي حل ثاني. ما تكون الترومبوس دي في حته خطر هتدي لك دواء يكسر فاهمين بقى الفرق؟ يبقى انا ممكن اخلي البليتلت ما يحصلهاش اكتيفيشن بتاع الدواء انتي بليتلت، ممكن اخلي الدواء بتاعنا ينترفير مع الفايبرين نفسه، يا اما ما يتكونش. كلنا عارفين الفايبرينوجين بيتحول انتو فايبر، يا اما امنع هذا التحويل، يا اما ما اخليش الفايبرينوجين يتكون في الليفر. فالمهم بلعب على مين؟ على الكواجوليشن فاكتور، ولو لعبت على الكواجوليشن فاكتور ومنعتها باي طريقه هبقى انتي كواجولانت. تجينا نعمل الانتي بليتلت والانتي كواجولانت بيكسروا اوريدي فورم ترومبس؟ لا طبعا، هما كل اللي بيعملوا لهم بيمنعوا يا اما تكوينها من اساسه، يا اما لو كونت ما يحصلهاش ترومبيشن افكت. يبقى هما مين اللي بيستخدموا في التريتمنت؟ از دوراسيف ولا بروفلاكتيك؟ يا اما العيان ما جاش لوش خالص ترومبس بس انا عنده حاجة ممكن تعمله ترومبس، او انا خايف العيان ده ايه الترومبس اللي عنده تكبر ويحصل لها ترومبس. فاكرين الناس اللي عندهم اولد اي اس كنا بنقول ايه ايبر ليه فاكرين ان الترومبس اللي عندهم دي تحتها صغيره وتكبر، او ده عنده ترومبس ولا مانع ايه البروباجيشن بتاعها. واحد تاني عندي استعداد مثل الضوء تعمله ايه؟ اجلد او الانتيجي. ولكن لو عيان دخل في ترومبس وترومبس دي كانت في حته خطر زي الارضي ولا البين الارضي الارضي مش هيعمل مشكله، اما الارضي خطرته العيان ينفخش هيمنع الدم يروح للاورجن. فلو في الحاره العيان يخش في مايوكاردال انفاركشن في الريتنا ممكن يبقى بلايند صح في البرين يجيله ستروك بسهولة جدا. اما لو عيان جاله فين جاله بالفين ترومبس المشكلة في الارضي. وهنا هفكر في البرين هتكتب ايه الفايدر هجيلك ادوية اسمها فايبرينو ليدك او ساعات يسموهم ترومبو ليدك، وهم دول اللي بيعملوا لالسز من اوريدي ايه فورم ترومبس وهم دول الجوانب تمام زي ده. وكلكم عارفين التريبتو كاينين ومعرفش نوع الثاني ده ولا اليورو كاينين، يعني التريبتو كاينين واليورو كاينين والاثنين دول فايبرينو ليتريك كارد. اللي جاي هيقول لي الثلاث مجموعات اللي هي علاقه بالكونفليشن والسوق انظمة مين الانتيكوايلين والانتيكوايلين والفايبرينو ليتريك الاثنين الاولانيين تستخدمهم في التريتمنت كيوراتيف ولا بروفلاكتيك؟ ولكن الثاني كيوراتيف فكسر الاوريدي فورد تفهم؟ الانتي كوجلانت عندي حلين بسرعه كده هنقوله وبعد كده هنقول بالتفصيل. الانتي كوجلانت عندنا حلين يا اما نقلل الاكتيفيتي بتاعه الايه؟ كوجوليشن فاكتور يما قلل السينثيسيس اوف كوجوليشن فاكتور. فواحد يقول لي والله انك تقلل السينثيسيس اوف كوجوليشن فاكتور دي سهله غالبا هتروح فين؟ الليفر وتعمل حاجه عشان الكوجوليشن فاكتور ما تتكونش كتير. احنا عندنا 1972 ده كان فاكتور 4 2 و7 و9 و10 بيعتمدوا على الفيتامين كي بتكوينس. لو انا ضربت الفيتامين كي يبقى انا بقلل التكوين هذه الكواجوليشن فاكتور وكده انا بلعب على السينثيسيس ولا الاكتيفيتي؟ على السينثيسيس. واللي بيعمل كده الوارفرين اللي هو الاورال ايه؟ تمام؟ اذا اللي جدع يقول الاورال انتي كوجلانت هيقلل له السينثيسيس اوف سم فيتامين كي ديبندنت كواجوليشن فاكتور. اللي اجدع يقول لي الورث اللي فات الاكشن بتاعه سريع ولا لا كان في دواء تحديد يقول بيجي مازول كان ديلي تقص اللي عشان بلعب على ايه؟ على التنسجد ووتر طابط الأوريجي السيطار. هنا الأورال هايبوغلايسيميا قصد الأورال أنتيكواجلان ليه بنيهم ديلي تقص الأشياء؟ هتقول عشان هم بتحدي أورال وده كومن مستيك لا، ولكن عشان هم بيقللوا التنسجد ولو بيقللوا التنسجد تأثيره مش هيبان إلا ما يكونوا تكونوا تكسروا تفهمة؟ الحل الثاني ألعب على إيه؟ ماتيفيشن على أكتيفيتي. ألعب على أكتيفيتي سهلة جدا. أهم حاجة إن البروترومبين بيحول إنتو إيه؟ ترومبين. والترومبين هو اللي بيحول الفايبرينوجين إنتو فايبر. هنقول الكلام ده من فكرة وساعة. إيه رأيك؟ لو كسرت الترومبين كسرت الترومبين ده اكتب ولا ايه؟ ولو اشتغل الترومبين جوه جسمنا لازم الفايبرين يتحول انتو فايبرين وتحصل ترومبين. ربنا حاطط لنا في جسمنا ناتشرال انتي كوادولنت ناتشرال انتي كوادولنت. لو حصل حريقه اللي هي ترومبين ايه اللي تغطيها؟ الناتشرال انتي كوادولنت. زي بروتوليتك انزيم موجود في البلاد اسمه انتي ترومبين 3 اللي جدع يقول لي من اسمه كده هيضرب مين؟ ترومب يضرب الاكتف فورم بتاع ايه؟ البروترومبين هو اكتف 2. وبصراحة لو ضربت الايه؟ الترومبين مش الفايبر عمر ما الفايبرينجين هتحول انتو فايبر. يبقى انا منعت الايه؟ الترومبين لو كانت لسه ما حصلتش. طب لو كانت جت همنع ايه؟ بروباجيشن وان ترومبين دي تكبر وتبقى حصل كده. هيقول لي بقى انا مديله ازاي هيعمل ايه؟ هل هو هيضرب الترومبين على طول ولا هيروح يزود الاكتيفيتي بتاعت الانتي ترومبين 3 والانتي ترومبين هو بيضرب الترومبين؟ عندي دواء بيشتغل دايركت ترومبين انهيبيتور وعندي ادويه بيشتغلوا ان دايركت ترومبين انهيبيتور. واللي جدع يقول لي ان دايركت ترومبين انهيبيتور دول هيشتغلوا ازاي؟ هيروح يتحدوا مع الانتي ترومبين 3 ده ناتشرال ويزودوا الاكتيفيتي بتاعته ادويني الترومبين. مش بس الترومبين بعض الاذر فاكتور زي ما قلت لك. اما انا عندي ادويه ثانيه بتشتغل على طول على ايه؟ على الترومبين وتكسره. فاللي جاب عايزينه دي مين فيهم؟ هيبقى انتي ترومبين 3 انديبندنت ده اللي بعض الناس ممكن ما يكونش عندهم ايه؟ انتي ترومبين 3 او الانتي ترومبين اللي عندهم خلل اتكسر جرى له اي حاجه. فهنا الاندايركت اشتغلوا؟ لا. الاندايركت ترومبين انهيبيتور هو بس الهيبرين عيبه انه حجمه ايه؟ كبير. موليكولار ويت بتاعته كبيره وبصراحه هو انتيجينيك. فعملنا ايه؟ خدنا حته منه وطلعنا نوع من الهيبرين مش قوي انتيجينيك. عملنا ايه؟ الهيبرين اهو هم شايلين ايه؟ اللي فاضل ايه؟ برين. اي دواء اخره برين. هيبقى جزء من مين؟ من الهيبرين. يبقى الموليكولار ويت بتاعه صغير ولا كبير؟ اصغر شويه من الهيبرين العادي. فالهيبرين العادي ليه هاي موليكولار ويت وعندنا مجموعه من الانتي كوأجلانت اسمهم ايه؟ لو موليكولار ويت هيبرين. والنصح يقول لي هتعرف ازاي ان الدواء بتاعك لو موليكولار ويت هيبرين؟ هتلاقي اخره بارين. ايوه هنبتدي بقى اخره ايه؟ بارين. عندنا مثلا دواء مشهور قوي اسمه انوكسابارين. طالما اخره بارين يبقى ايه؟ لو موليكولار ويت. واكيد ده هيبقى انتيجينيك قوي. تمام. اللي جدع يقول لي لو انا عاوز اقسم الانتي كوادرنت ممكن اقسمهم مجموعتين، مجموعه بتشتغل ان دايركت مجموعه بتشتغل دايركت. اللي جدع يقول لي الدايركت بيشتغل ازاي؟ يقدر الترومبين على طول. طب اللي جدع يقول لي امال الدايركت بيعمله ايه؟ مع الناتشرال انتي كوادرنت بيتحد مع الناتشرال انتي كوادولان اللي هو اسمه ايه؟ انتي ترومبين 3 ويروح يضرب مين؟ يضرب الترومبين ان دايركت. ماشي؟ طيب ساعات بيقسموا الانتي كوادولان مجموعتين مجموعه بتتاخد ايه؟ اورالي هو مين؟ الوارفرين، وده بيشتغل على السم صح. ومجموعه انجكتب بتتاخد باي انجكشن اللي هو الهيبرين واللو موليكولار ويت ايه هيبرين واحد تاني. بس الثلاثه دول دايركت ولا اندايركت؟ اندايركت. في كمان دايركت ترومبين انهيبيتور. تعرف ازاي ان الدواء بتاعنا دايركت ترومبين انهيبيتور؟ غالبا هتلاقي اخره كلمه برودين مكتوبه عندكم دي مش كده؟ الادويه اللي اخرها رودين. ازاي؟ الليبيرودين والبيباليرودين. دول بس الاثنين الغلتين اللي علينا. يبقى اللي جدع يقول لي بقى لو انا عاوز اقسم الانتي كوادري اقسمهم انتوا ايه؟ انا بقى قاعد اعيد ولا الاورال هو الوركر اللي بيلعب على ايه؟ على الانجكتبل. هما الايه؟ يا دايركت يا دايركت. الان دايركت هيبرين لو موليكولار ويت واحد ثاني كده دايركت. ها الاخرهم ايه؟ والاثنين دول شو بيتيكن باي انجكشن، وبيلعبوا على السينثيسيس ولا على الاكتيفيتي؟ على الاكتيفيتي. هل لهم دعوه بالليفر؟ لا صح. هما بيشتغلوا يا اما يكسروا الثرومبين نفسه يا اما يشغلوا حاجه موجوده في الجسم اسمها ايه؟ الانتي ثرومبين 3. فممكن ينفعوا انتي كواجولنت ان فيفو ولا ان فيترو؟ الاثنين. الانجكتبل ده الهيبرين ينفع ان فيفو ولا ان فيترو؟ الاثنين. اما الوارفرين؟ لا ان فيفو طبعا. ينفع الوارفرين يبقى عندك شويه دم كده في سيست تيوب عاوز تمنع التجلط بتاعهم تحط الوارفرين؟ لا. ليه؟ الوارفرين بيلعب على الليفر وبيمنع تكوين الكواجولنت. حد يشوف حل للموضوع ده؟ حد يعرف ما خدناش في الايلر من وبعدين ما بتتكلموا عاوزين كلام لو سمحت. ايه بقى موضوع ال coagulation cascade وكانوا عاملين يعني قصه كده؟ كلنا عارفين ان لو واحد مثلا حصل له ايه حصل له facial cavity لو حصل عندنا تيشو دامج حته فيها دامج في الجسم والجسم خد قرار يعمل فيها ايه الفيزيولوجيكال بلاك اللي هي الطوم الصغيره دي عشان تقفل الحته اللي اتقطعت بيحصل ايه؟ هو بياخد تيشو دامج بياخد اكتيفيشن باكتر كامل. ده اول فاكتور بيحصل له ايه؟ اكتيفيشن هو باكتر كامل اكتيف باكتر صح؟ 12 اكتيفيشن كامل 11 دلوقتي بقى 11 بقى اكتيف مش قلت لي احنا 11 اكتيفيشن تسعه دي دلوقتي اكتيف 10 10 يتحول انتو ترومبين اللي هو الاكتف فاكتور الترومبين ده هو اللي بيحول ايه بقى فاكتور واحد اللي هو فايبرينوجين انتو ده فاكتور واحد ده اكتف فاكتور واحد بعد كده بيشتغل عليه فاكتور 13 ويتحول انتو ستيبل بلس لو تحول انتو ستيبل فايبر. انا بقى مهم عندي ايه في اللعبه دي مهم عندي الآن فاكتور 9 ده مهم جدا فاكتور 10 ده مهم جدا فاكتور 2 و9 و10 دول بيسموهم الكي فاكتورز هما دول بيعملوا التركيز وبينتهي باي ايه باي ترومبن لو ما تكونوش مش هيحصل ايه التركيز طبعا اهم واحد فيهم مين اثنين اسمه ترومبن اللي بيعمل ترومبن فده اهم واحد فيه تماما ربنا بقى عامل لنا ايه بجسمنا لو اتكون 2 و9 و10 كتير في ماده ناتشرال في البلاد اسمها ايه الانتي ترومبين 3 الانتي ترومبين 3 يوم ضارب 10 وضارب 9 ضارب 2 للاكل يكسرهم ده بروجريتيك انزايم عشان ما يزيدوش ويعملوا ايه ترومبات كبيره ان احنا مثلا ما يكون عندنا حته فيها دامج ممكن الترومبوس تكبر الفيزيولوجي وتقفل ايه؟ اليمين فاحنا عاوزين حاجه يحد من قدرتها يقللها بحيث انها ما تكبرش وتقفل اليمين مين بيعمل كده؟ ده نمره واحد نمره اثنين في عندي برضه الناتشرال انتي كوغلانت اسمه بروتين سي سمعت عنه ده؟ البروتين سي ده بيعمل ايه؟ بيضرب برضه ترومبين وبيضرب فاكتور 5 فيا عين الترومبين قاعد ياكل على اسهال النيل من الناتشرال انتي بس البروتين سي في كلمه لازم كلنا نعرفها انتوا اكيد كلكم عارفينها ان البروتين سي ده بيخش في ايه؟ او بيتكون فين يعني؟ اللي بيتكون في اللي اندر ذا افكت اوف فيتامين اي ده واحد دقيق او يقول ايه ده؟ يعني الفيتامين اي هيأثر على 2 و7 و9 و10 ودول كوأجولانت فاكتور سبع كوابلنت، وكمان يكون البروتين سي وده انت كوابلنت. ده سيم تايم لازم كلنا نعرف ان البروتين سي ده فيري شورت سي هاف، يعني سي هاف بتاعته اقصر كتير جدا من مين؟ من بين 7 و 9 و 10. يعني بالنسبه لو وقفت الفيتامين كي مين يتاثر اسرع؟ البروتين سي ده شورت اكتف، المفروض انه بيتكسر بسرعه، ومين يكونه دايما بسرعه؟ الليفر. لو انا ضربت الفيتامين كي وما عادش يتكون الاثنين، مين هيسافر في الاول؟ البروتين. ودي ليها معنى مهم جدا هنقول عليه كمان شويه. يبقى حد يقدر يقول لنا بقى مين اللي بيوقف الترومبوس الخليه الانتلاي؟ اول حاجه ان السيستم بتاعنا اللي هو ايه؟ ما كل واحد بيقطع شويه. لا في احنا اتفقنا ان احنا لو ضربنا الفيتامين كي اللي تحت هيتأثر وده هيتأثر، وحنا دي ليها نقطة مهمة جدا لازم كلنا نعرفها ونعرفها كمان شوية. اللي جدع يقول لي بقى ايه اللي كمان بيخلي الترومبوس ما تكبرش؟ هتعرف غير الحاجتين دول، الناتشرال انتي كوأجولانت. ايه كمان اللي اول ما بيحصل ثالث شيء بيحصل اكتيفيشن للسيستم العكس، بيطلع حاجه اسمها سيتوبلازمين اكتيفيشن، وبحولها ايه؟ البلازمين بقى يروح فين؟ يلاقي لو اتكونت ترومبوس وعاوزين نطلع منها حته تعمل فيها ايه؟ تقوم البلازمين ومكسر الفايبرين وشايل الحته الزياده بحيث ان الترومبوس تقفل الدامج ده طبعاً. لو الفايبريوليتك سيستم بيشتغل زيادة عن اللزوم ممكن يكسر تاني الترومبوس خالص، فربنا حاطط له حاجة تعمل له انهيبيشن. كل واحد ليه حاجة ازاي؟ ايه اللي بيعمل انهيبيشن للفايبريوليتك سيستم؟ ها؟ الميموجين اكتيفيتور انهيبيتور هو اكتيفيتور انهيبيتور؟ البلازمينوجين اكتيفيتور انهيبيتور 1 انهيبيت البلازمينوجين اكتيفيتور اللي كان بيشتغل عليه روم انهيبيتور والاي ار بي. فانتوا واضح ان اول ما يحصل دامج في تو سيستم بيشتغلوا مع بعض صح؟ هما مين؟ الفايبريشن سيستم والفايبريوليتك سيستم. يوصلوا لليفل ويروح هما الاثنين مع بعض عشان اول ما رجعوا ايه؟ الحته اللي اتقطعت ويعملوا فيها فيسيولوجيكال بلاك على قد ما انا بقى ما اكون عاوز ادي دواء ببص الاول على ايه اللي موجود في الفيسيولوجي واعرف. لقينا ان الانتي ترومبوس ده مهم جدا صح؟ فقمنا مدين دواء يتحد معاه ويزود الاكتيفيتي بتاعته اجينست 2 و9 و10 الاكتيف يكسرهم بسرعه. واللي بيشتغل كده هو الهيزارين. اللي جدع قال لي هيبر بيشتغل دايركت ولا دايركت؟ هيتحد مع الناتشرال انتي كوابلنت اسمه انتي ترومبوس 3 ويخليه يكسر بسرعه 3 اكتف فاكتور 2 و9 و10 عده انه انتيجينيك. فقلنا مطلعين نوع نو موليكولار ازاي تعرف ان الدواء ده نو موليكولار؟ باين اخر باين لقيناه حلو بيتحد برضه مع الانتي ترومبو 3 وكل حاجه بس بيضرب 2 و10 بس وما عادش بيعمل ايه؟ الرجي قوي. يبقى في ميزتين، ما عادش انتيجينيك قوي وما بيضربش كمان ايه؟ 9 بيضرب 2 و10. وطلعنا في الاخر واحد اسمه في نوك فوندا باري نوك ده بارين واخره ايه؟ يو اكس. يعني ايه بقى؟ ده عشان احنا دلوقتي بقول لك انه في ميزه حلوه انه ما بيعملش انتيجينيز خالص. واللي اضرب كمان انه بيضرب فاكتور 2. كل ما تقلل عدد الفاكتور اللي بتضرب نسبه هيدوس البليدنج تقل. ان اخطر مشكله يخاف فيها من الانتي كواجولانت الانتي كواجولانت. فاكتر واحد ممكن يعمل بليدنج مين؟ الهيبر صح اللي بعديه اللوم والبلوروميد هيبر. بس مين غالبا مش هيعمل بليدنج؟ الفولدر بالينا الهيبرين هيعمل هيبقى انتيجينيك. ده هيبقى ليس انتيجينيك اخر واحد نو انتيجينيك. فاحنا بدنا نلعب فيهم عشان نعمل ايه؟ نقلل السايد افكت. عندي بقى مجموعه ثانيه اللي هي اخرها الرومين. ودي بتشتغل على ايه؟ الدايركت على الترومبين على طول. بنسميها الدايركت ترومبين انهيبر. فانا دي المقدمه. تعالى بقى نتكلم على اول دواء فيه جدا. واول دواء فيهم هما الانجكتابول. الاجابه هيقول لي بقى الانجكتابول اللي هما مين؟ دايركت ترومبين انهيبر. في واحد من العنوان اللي عندكم ده مكتوب فيه دايركت ترومبين انهيبر. اكتبوا الانجكتابول انتي جارد. فيهم الانجكتابول انتي جارد. انجكتابول انتي جارد. وهيبقى الانجكتابل انتي كوالس اسمه حاجتين. ايه هما؟ فيري جود دايركت دايركت. وهنبتدي باول مجموعه اللي هي الان دايركت ترومبين انهيبيتورز اللي هو مين؟ اول واحد فيهم الهيبرين. اولا الهيبرين ده ميوكو بولي ساكرايد. الاستراكشر بتاعه مش بروتين. بس الميوكو بولي ساكرايد زي البروتين ما تنفعش تتاخد اورالي. اللي كده يقول لي ليه؟ اخر مره تنجح تكتبه جنب الميوكو بولي ساكرايد contra indicated oral. الحاجه الثانيه ان ده دواء ليه هاي مولكولار ويت ودواء اسيديك كارينج نيجاتيف ان شاء الله. دي كده عايز اقول ان التاكيد المعنى لو احنا عاوزين ندو انتي ضد الهيبرين والهيبرين دواء ايه؟ اسيديك كاري ايه؟ نيجاتيف تشارج. هم يديله دواء ايه؟ كاري ايه؟ بوزيتيف تشارج. بيعملوا لبعض ايه واللي جاي نيوتراليزيشن. مين هو؟ البروتامين. فاكرينه؟ بروتامين سلفيت. البروتامين سلفيت هو الانتي دوت فور هيبرين اوفر دوز. يا روسيا فرنسا. يو ار اكسبكتنج بقى الدواء ده يعمل ايه؟ كلام سهل جدا. اول حاجه في الفارماكولوجيكال اكشن بتاعته نمره واحد اللي هو الانتيكال. نمره اثنين لوباردو لايدين مش عارف الميكانيزم. نمره ثلاثه بلازما كليرنج فاكتور. أكيد كلكم عارفين ان الخيابة دي بتكون البايو والبروتوجي بيحبوا لها. ايه بقى البلازما كليرنج فاكتور ده؟ كلنا عارفين ان احنا لو كان اكل فاتي بيخش جوه البلاد بتاعنا الى فورم اوف كايلو مايكرون. فالكايلو مايكرون ده يعمل توربيديتي في البلازما. فاكرين؟ تربيليتي في البلازما. اول بقى ما تحصل يقوم بقى اللايبوبروتين ايه؟ اللايبين يشتغل ويعمل ابتيك للايه؟ تاينو مايكرون يرجع البلازما كليرنج. فبيسموها بلازما كليرنج فاكتور. ايه علاقه الهيبرين بالموضوع؟ الهيبرين بيأكتيفيت اللايبوبروتين لايبين ويساعد على الابتيك اوف تاينو مايكرون. ويرجع بالريسيربيديتي لغايه ما تبقى كبير. تجيبوا من بين شباب من شوكه. بس عشان هم فازوا دايلين هيتجن؟ اه طبعا. ليه؟ تخيل انت عندك فيسز كده حصل فيها ترومز حصل بارشل اثنين. لو انت اديت هيبرين تديت مرتين الترومز دي مش هتكبر. ان هو انتي بلس ان هيوسع البيت. اللي جاله انه لو وسعت البيت وخليت الترومبوس ما تكبرش مش الدم هيمشي احسن؟ اه طبعا. بيسموا الحكايه دي ري كانالايزيشن. فالفازو دايليتور الايفكت بتاعه مفيد عندنا في الكواجوليشن ديسورد. طب هو ليه انتي كواجولانت؟ حد يعرف يقول لي الميكانيزم بتاعه؟ ايه اخبار الفارماكو كاينيتكس بتاعت الهيبرين؟ الانفس سريع ليه؟ عشان بيشتغل اكتيفيشن هل عشان بتقول زي مطلوب انت عشان بيتاخد باي انجكشن ولا عشان بيشتغل على الاكتيفيتي؟ بيشتغل على الاكتيفيتي. انا عندي البلاد تي ان تي اكتف فاكتف وعندي اوريدي انتي ثرومبين 3 بيضربهم. انا كل اللي بعمله ايه؟ بزود الاكتيفيتي بتاعت الانتي ثرومبين 3 اجينست دي كوجوليشن فاكتور بسرعه دي. بكتبه جنب الرابيد اونست كده انه بيقلل الاكتيفيتي مش عشان ان هو ايه؟ ها؟ بيبقى في انتروفينس او انتروفينس اهو بيشتغل بسرعه. السؤال لو يكون ده بيشتغل بسرعه هيبقى الميزه بتاعته في بدايه العلاج ولا في اللونج تيرم؟ في البداية يعني لو انا عاوز اعمل انتي كوأجولانت ثيرابي ببتدي اندكشن وبعد كده اي ويل مي فيل الهيبرين هيبقى حلو في الاندكشن. ليه؟ الاونجز بتاعه سريع الاونجز بتاعه سريع ليه؟ عشان بيقلل الاكتيفيتي ومالهوش دعوه بالسينثيسيس. عارفين الوارفرين ده هيبقى ديليت اونجز ليه؟ عشان بيشتغل على السينثيسيس. تأثيره مش هيبان إلا لما تكون متكون اللي كان متكون قبل ما تاخده خدمة. وعشان كده ما ينفعش الانتقش ما ينفعش في المنتر صح ولا لا؟ لو أنا عاوز أمشي بقى على على أنتي كواجولانت بدون السنتين أقدر أمشي على الهيبرين؟ لا أمشي على مين؟ على الوارفرين. بس في البداية لازم آخد هيبرين. فلو سألتك بقى وقلت لك الوارفرين بيشتغل بعد 3 ايام والهيبرين بيشتغل ايميديت صح؟ تعمل ايه؟ تاخد هيبرين الاول بعد 3 ايام لا اخد الاثنين مع بعض ده ايه ده الشيء الفكر بتاعه في جيل بيقولوا كده طبعا تبتدي الاثنين مع بعض هيبقى الوارد هيبقى الوارد مش هيشتغل بعد 3 ايام الوارد هيبقى الوارد هيبقى الوارد ويكمل على الوارد مش معنى هيكون الوارد وكده يشتغل تأثيره ده اتفقنا؟ إذا ده الاندكشن او الاندكشن الديوريشن بتاعته شورت اكت الوارد 4-5 ساعات شغال كده مش حلو في المنت. الحاجة الثالثة كلنا عاوزين نعرفها عن الهيبرين. الهيبرين ده انا بتاني مش هتبني نوت هاي ريباوند للمة نوت هاي ريباوند للمة بروتين. واكيد انا هدفي انا قرنه بيه في الوقت اللي كان هاي ريباوند للمة بروتين بس يعني كان ازاء يبقى في التعفين بتاع عندي ده ما نقول دعوة بتاني. الهيبرين ممكن اديه انتروفينوس ممكن اديه سبكوتينوس بس مش هينفع تاخده ايه؟ اورالي ولا انترامس؟ انترامس هقول لكم ايه دلوقتي؟ ايه ممنوع انترامس؟ الهيبرين كان في الليل وجوع اللي انت بتاخدها في الكاتر في الليل ولو ليفر بايت الكير ليه؟ ان الهيبرين انت بتاخده بيكسر هو بيكسر في انزايم على اسم اسمه ايه؟ هيبرين انزايم 20% من الجرعة كانت من الـ N يورين فمعظمه بيتكسر في الليفر، فلو الليفر بايظ هتخش في مشكلة. المفروض بقى في الليفر بايظ تعمل ايه بسرعة؟ تعملها الدواء ده الموليكولار ويت بتاعه كبير، فولا بيعدي البلاسينتا ولا حتى بينزل مع البيت، صح؟ حتى طبعا بينزل مع البيت ما ينفعش لو نزل مع الملك هيوصل من 3D أورال فيقوم بتعجيشن زي الانتر المنبار، ولكن دون البريجنانسي هو مش هيعدل السلامة بسهولة يعني. فالسؤالي كثيرا بدوش الحال ليه كنت أفضل من الحال؟ لو احنا فخرنا من الديش الادوية pregnancy ممكن يكون حساس محسن حيثين عن البيع وعنهم فخلنا، وده كان واضح ان احنا نتوش فترة طويلة فجيتين، فنتوش فترة طويلة في pregnancy عشان حيثين عن الام يعني فالله مشكلة هنضيكوا عليها كده، وكده كده مش هيحصلوا مشكلة دي الديش الادوية مش هيعد ممكن يعمل مشكلة الام نفسها، لازم ناخد بالنا الادويه الممنوعه في البريجننس مش بس انها بتاثر على ايه؟ على ايه بتكون بتاثر على ايه؟ طبعا تكون بتاثر على اكثر من نقطه دي بتاثر. طب حضرتك بتستخدمه ايوه بنستخدمه، بس بنستخدمه فتره طويله؟ لا لا بصريك تديك وسيله بنستخدمه معايا الحته دي لو سمحت. سيبوا الحتة دي عشان انا بحلم يعني مشكلة كبيرة جدا قاعدين في السكاشن العينين. وهذا في السكاشن ان احنا بنقسم الادوية اللي بتأثر على البريجننسي خمسة كاتيجوري. كاتيجوري الصور اللي عشان كاتيجوري سي سي سي سي التقسيمة بتاعت الـ FDA أول سكشن تقسيم ها؟ ها؟ بنشوف الدواء جاي نستخدمه ولا بنستخدمه، كل ما تنزل تحت تبقى أخطر في الفيديو، تبقى أخطر حاجة إيه؟ إيه؟ حاجة من الخطر إيه؟ طب يعتمدوا على إيه؟ يعملوا هيومن، شوف تأثيره على الهيومن وعلى الأنيمال وياخدوا قرار سهلوش كثيرا. لو الدواء لو ريسك الهيومن هيبقى كاتيجوري اي، وده هتستخدمه براحتك فين؟ ها؟ في البريجنس. احنا عملنا ستادي ولقينا الدواء ده ملهوش اي ريسك فاكتور في الايه؟ في البريجنس. ولعلمكم احنا مش عندنا ادويه كتيره كده. كل الدواء والاثنين واشهرهم الفيتامين بي. مين فيتامين بي؟ جلابين. لا لا لا. بيودوكين او بيودوكين حاجه زي كده. ايوه طبعا بيودوكين. اما الكاتيجوري اللي بعديه عملت استاذ على الهيومن، عملت استاذ على ما توصلش لحد، ما قدرتش اجي للدوسيه، فعملت على الانيمال اجزمت اللي هو السيف على الهيومن. يبقى مين مور سيف؟ المفروض صح؟ لان انا متاكد مش هيعمل حاجه، ده انا مش متاكد قوي، بس على الاقل مش هيعمل حاجه. طب ايه رايك بقى لو ثبت هنا برضه ما فيش استاذ وابتدى يعمل لي مشاكل فين بقى؟ ريسك الانيمال صح؟ يبقى كاتيجوري وهو ده الكاتيجوري بتاع الفيزا كاتيجوري يعني هل في human study تقول لي انه very safe؟ لا، ولكن في some risk في الأمن. ماذا هو؟ احنا كنا بنتكلم على مين؟ على الدواء ده بيتاخد دون الريسك. طب كاتيجوري دي انت فلو كانت البنفيت بتاعت الدواء اكثر من الريسك ده اللي انداز بقى اللي ايه وده كاتيجوري دي. اما لو كان الريسك اكثر من البنفيت هيبقى الكونترا انديكيتور. يبقى المجموعة الوحيدة الأبس الميوكي كونترا انديكيتور اللي استخدمها دورين بريجنسي هي كاتيجوري اكس. ليه؟ لان الريسك بتاعها اكثر من البنفيت. ولكن حتى لو الدواء ليه ريسك بس البنفيت احسن هتضطر للدواء، صح؟ فيبقى كاتيجوري ايه؟ دي. ولعلمكم عارفين مين هو الكاتيجوري دي؟ هو الوافرين. الهيبرين كاتيجوري دي ها؟ والوافرين ايه؟ كاتيجوري دي، صح؟ فمين اخطر في البريك؟ الهيبرين الوافرين. الوافرين اخطر من؟ كتابنا؟ صح. يبقى نستخدمه ولا نستخدمه؟ هنستخدمه بس هو الكاتيجوري دي. وخد بالك انت بتستخدمه انه مش هاثر على الفيتو الصحيح بس هاثر لي على ايه؟ الجرعه اللي احنا بنديها من الهيبرين ولازم كلنا نعرف ان في عندنا على الاقل ثلاث ادويه جرعه في حته تتحسب في الاي يو 1 قالوا لي ايه؟ الانترناشونال يونت دول ثلاث ادويه عندهم هنقول واحد منهم الهيبرين فيتامين دي very good. في واحد رابع اللي هو الناتشرال بنسلم ده بتأثر الانترناشونال بنيتي بقى ازاي؟ يعني دي انترافينس فولس انجكشن يا انترافينس الجدع يقول لي ما هو الفرق؟ فولس انجكشن يعني التنقيط فولس 5-3-10 انترناشونال يونت وان شوت كل الساعات. انترافينس انفيوجن هتدي تظبط الانفيوجن بحيث ان العيان ياخد 1000 انترناشونال يونت كل ساعه. انا عاوز اسال انت تستخدم الاولية وانت تستخدم الثانية. طبعا في الامتحان دول لو حالة جديدة وهتاخد دولة حالة مش شديدة اقول لك ايه مش شديدة قص بالمسك والهيبر اللي ده تستخدم بروفلاكس التريتمنت صحيح بس بروفلاكس. طب ايه رأيك لو واحد لسه ما جالوش ترومبا وعاوز يديله الهيبرين عشان ما يحتاجش الفرق ده واحد اهو في واحد تاني جاله ترومبا كانت المصيبه وانا عاوز امنع البروباجيشن هتدي الدواء وان شوت لو غيره عايز في النوع التاني ولا في الاولاني؟ تاني احنا هنقول لها خلاص حصلت المشكله عندي كان في ترومبا. ترومبا دي معناها ايه؟ ان هتقفل بتبقى مصيبه. اما لسه يمكن يجيلك بنديله بروفلاكتيك واحنا الى حد ما مطمئنين شويه. اللي جدع يقول لي Second ring. Second ring. Second ring. Second ring. Second ring. Second ring. Second ring. Second ring. Second ring. Second ring. Second ring. Second ring. Second ring. Second ring. Second ring. Second ring. Second ring. Second ring. Second ring. Second ring. Second ring. Second ring. Second ring. Second ring. Second ring. Second ring. Second ring. Second ring. Second ring. Second ring. Second ring. Second ring. Second ring. Second ring. Second ring. Second ring. Second ring. Second ring. Second ring. Second ring. Second ring. Second ring. Second ring. Second ring. Second ring. Second ring. Second ring. Second ring. Second ring. Second ring. Second ring. Second ring. Second ring. Second ring. Second ring. Second ring. Second ring. Second ring. Second ring. Second ring. Second ring. Second ring. Second ring. Second ring. Second ring. Second ring. Second ring. Second ring. Second ring. Second ring. Second ring. Second ring. Second ring. Second ring. Second ring المريض وفي الحالتين واللي جدع يقول بروفلاكتيك ولا كيوراتيك وكله تريتمنت بس ساعات بروفلاكتيك وساعات كيوراتيك ده ما ينفعش ساعات بقى بيجي بروفلاكتيك مش لكن بيجي بروفلاكتيك والصف وتين جيت نعملها كتير انت لو انت هنعمل العيال بتاع عملية والخايف يديله الصوم ومش هقدر اديله الهبل الجريت هنعمل ايه قبل ما يعمل العملية بتاعتين وكل حقنة طفلة وبعد ما يعمل العملية يديله حق والدنيا كل تفلية بنقول له 4-5 دقايق اللي هنا قوي ده برايم ولا مش عارف ايه ده كان ريفولت الاثنين كل 12 ساعه علشان ما تجيلوش ده برايم ولكن يبقى انا ممكن ادي الهبر بثلاث صور يا فولس يا انفيوجن يا سبكوتين وانا بحقن سبكوتين يستخدم جرعه صغيره 5000 انترناشونال يونت كل 12 ساعه مش كل 6 ساعات وبيسموها اللو دوز هبرين واللو دوز هبرين ازاي هتستخدمه قبل العمليات سكندري ولا برايمري بريفنشن عشان العيان ما يجيش العملية ممنوع كده احنا خدناه ايه كنترول انجكشن يروح انا متفضل ما ينفعش اورا طبعا ما ينفعش انترا ماسكولار لقينا حاجه غريبه قوي ان الحبر المفتاحيه له انترا ماسكولار المولكيولر ويت بتاعه كتير فاحتمال يقعد فترة شوية في المصل ويستغل المصل قال ديبو محبط فهو قاعد كده في المصل مستني دوره عبال ما يخش كده انه حجم كبير هيقعد ساكت ولا هيشتغل اسانتي كوابلان هيشتغل اسانتي كوابلان وده ممكن يعمل لوكال ليدين ليدين فين في المصل نفسها الفيسل نفسها تبقى الانسان اللي فيها عنده بريدنج تيمبر لوكا الاكتئاب الام الصغيره بتاعت البيت ده يجمع الدم فين جوه المصل ويسموها ايه هيماتوما فلو حد سالك في الامتحان ليه ما بديش الحبر الاورالي عشان هو الموتو بولي سيترايت هيحصل تنجش ولكن ليه ما يديهوش انترا ماسكر هقول عشان ممكن يعمل هيماتوما فلو بيتاخد ايه؟ الانترافينا حد يقدر يقول لي ازاي نعرف الجرع اللي بياخدها العيان بتاع الهيبر ده جرعة صغيرة ولا كبيرة نعمل ايه؟ يعني ازاي بيتكنترول الدوز والهيبر طبعا لو الهيبر بالذات هيعمل ليه؟ صح وده المشكلة الكبيرة بتاعته ولو قال مش هيعمل حاجة نستنى بس من العيان يكون بيجي من دول اخر ولكن بنعمل حاجه خدناها في المجنون اللي كلكم عارفينها فبنعمل نشوف الكوابيلابيلتي بتاعت البلازما يعني ايه الكوابيلابيلتي بتاعت البلازما يعني الدم ها هل بيتجلط نورمالي ولا متاخر شويه سؤال انت بتدي الهبل عشان الدم يتجلط اسرع ولا ابطا ولا نورمال ابطا صح ولا لا انا قصد ادي الدواء انتي كواجولنت يخلي التجلط بطيء لماذا عشان العيان ده يا اما عنده ثرومبس يا اما خايف يجيله ثرومبس طب كنا بنعمل ايه ده كنا بنعمل حاجه غبيه كده نجيب انا بيت رفيع كبدري ودخل فيها دم لما تفتح صباع بتاع دماغك وتحاول نفسك ايه ده حصل كوانجوليشن بيقول لك النورمال رينج من 5 دقايق ل 5 دقايق رينج كبير جدا ده كلام اوسط بس دي نفس الفكره نفس فكره ان احنا بنقيس الكوانجوليشن بتاع الكلاس النواه في بيئه الكوجنيتيف بتاعه البلاد بتست فيري اكيوريت. بيعملوه في المعمل وبيسموه الاكتيفيتد بارشل ترومبوبلاستين. اختبار هتاخدوه ان شاء الله سنه خمسه في الكلينيكال باثولوجي ازاي بتعمل. ولكن احنا دلوقتي عاوزين نعرف ايه اهميته الاكتيفيتد بارشل ترومبوبلاستين تايم ده. بيقول لي الدم التجلط بتاعه طبيعي ولا لو انت انسان ما بتاخدش هيبرين وعملنا لك الاكتيفيتد بارشل ترومبوبلاستين تايم هنلاقيه نورمال وهنلاقيه 30 سكند. ولجانا هقول لي 30 سكند يعني يعني الدم بتاع هيتجلط في 30 سكند ماشي. ده لو انت طبيعي بالطريقه دي بقى مش 5 سنين زي الثاني فيري اكتر. اللي جاب يقول لي انا بدي الهيبرين عشان الدم يتجلط اسرع ما افتح ولا افتح قبل كده. طيب ما انت متوقع بقى ان الهيبرين يعمل ايه يزودها شويه بدل ما يكون بيتجلط في 30 ثانيه يتجلط في الضعف في 60 ثانيه. والله لو انت خليت البار الاكتيفيتد بارشل ترومبوبلاستين تايم ضعف النورمال في الهيبرين كده انت مدي الدوز صح. اما اللي جدع يقول لي لو واحد خد هيبرين ولقينا الاكتيفيتد بارشل ترومبوبلاستين تايم بتاعه بقى 90 ثانيه قال لك لو دوز اوف هيبرين ها الاكتيفيتد بارشل ترومبوبلاستين ميبي 90 60 40 25 لو دوز هيبرين 40 كده قالوا 25 لو دوز بقى لا عمره ما هيقل عن النورمال. احنا المفروض كلامنا الصح انت يبقى اوبتيمم لو بقى دبل النورمال يعني 30 بقت ايه 60. اما لو كان الرينج بين 30 و 60 وانت قريب من 30 35 40 45 تبقى القرعه الصغيره عديت ال 60 وشلت 80 تقريبا حلو. لما حد يسالنا قول لنا ازاي في كنترول الدوز بتاع الهيبرين نعمل حاجه اسمها اكتيفيت بارشل. ايه ده السايد افكت اتوقع انها فعلا من الهيبرين كلام سهل جدا في اي حاجه سايد افكتس اوف هيبرين في اي حاجه نحفظهم طالما نحفظهم بطريقه جايبين في امتحان كتير 2 4 H 2 4 H وكم سايد افكتس؟ 6 اول واحده اللي هي مين؟ يعمل ترومبوسايتوبينيا مهمة جدا يسموها هيبرين انديوسد ترومبوسايتوبينيا. ده الحس معناه ايه؟ هيبرين انديوسد ترومبوسايتوبينيا. ودي نوعين حاجة تحصل في الأول إيرلي وحاجة تحصل متأخرة شوية ليه أو لحد دلوقتي. الأو الأوستيو بروبولوجي مش عاملين ميكانيزم بس هي دي بقى اللي هنا يقول اللي بنشوف في المراجعة في البريزناسي الجسم الحامل الكسر في البون على الفهم قليل بس بيتقسم نصين شويه للبيبي شويه ليه. وتقوم مديها دواء بقى الهيبرين سبع ثمان شهور هينزل لها كمان كالسم اكثر من البول، كيف البول يضعف اللي جدع يقول لي يحفظ ده وتبروز بس تهفل الكيبر فرشل في الهيد بول الفيدي دي حالة مشالة كيبا جهرها فيه الوجهة في الغرفة او بالآمن البول في الفيدي يحصل حاجة اسمها تحتوها معرفة تطبق عدو لها اسمها كومبريشن فرشل مش انزلاق غضروفي لا كومبريشن فرشل لا احنا الكومبريشن كده الضغط العالي على الفيرتيبر الضعيف الكومبريشن فراكشر ده ممكن طبعا هو مش هتقفل مع نصيله ونصها يمشي كده ويتعرف كده لا كومبريشن فراكشر يعني ايه يقوم ضغط بقى على الفتحات بتاعه الفيرتيبر ما تبقاش مظبوطه فيبتدي الست يجيلها نيورولوجيكال مانيفيستيشن مشاكل في النيرف اللي طالعه من الايه خروج بتاع النيرف احنا كلامنا هنقوله مره ثانيه بس الدمنكو الهيبرين ما بيستخدموش في البريجننت عشان هو استراتيجينيك هو مش استراتيجينيك ما عارفين انه استراتيجينيك لكن ما بيستخدموش عشان الام ممكن تتاثر وتجيلها هيد فراك او اوستيو ديو تو اوستيو الاربعه اتش ده هيحصل هيموريج ليدي ان شاء الله هيماتوما واكيد الدواء ده بيعمل هايبر ايه وممكن يعمل بجد عليهم هنا توما انت مش معناه ان الواحد ياخد الهيبر يلاقي شعره كله وقع وبقى طارع وضلباتك لا مش الدرجات ولكن ممكن تلاقي المريض حتة من شعره مدورة كده صغيرة كده قد الخمسين اش ضرب البول مره كده ضربه وماشي ده يخلي العيان اللي ياخد الهبرين بعدها بيومين ثلاثة يجيله ايه ترومبو سايتوبينيا ايرلي نعمل سبريشن للبون مارو وده دايركت افكت وما خدش منه ليه على طول الجسم بيكونفنسيت وبيزيد البليتد هيكونها تاني ولكن الخطوره اللي هي بيوحد الهبرين 10 15 يوم وبعدها كده عدد السيركوليتنج بليتد بيقل هي اللي بيسموها الليت ترومبوسايتوبينيا فواحد يقول انت حيطه من ناحيه كده لو عيان عنده حساسيه للهبرين لو خد الهيدرين هيبقى في مكان الهيدرين انتي ايه جينيك هنكون له انتي بوند ده وين مشكله انا بقولها الكسر اللي هي مش هيشتغل لا يا ريت ده الانتي بوند دي تقوم عامله بليتلي اجريتي هتبقى ما هي علاقه الانتي بوند بالبليتلي ازاي بالظبط ايه علاقه الانتي بوند اجريتي بالسكوكاي ان العيان يخش ليترومبوسايتوبينيا اللي هقولها دلوقتي تاني ايه هي الليترومبوسايتوبينيا دي اللي بيحصل في كل الناس الناس اللي عندهم هايبر سنسيتيف جامده دول هبل يعني وهبل ممكن يعمل حساسيه حرش بس بس تاني ولكن لو الهبرين كان هايلي انتيجينيك لواحد ممكن تتكون له هيدروجين نقص انتي بودي بدل ما تتحد مع الهبرين اللي هو الانتيجين تتحد مع مين؟ مع البليتلت وتعمل لها اجريجيشن وتتجمع البليتلت تعمل ايه؟ ترومبس حتى بيسموها الوايت كلوت انها بيضة مفيش فيها ارض جديد ويسموا حتى الحكايه دي ساعات يسموها وايت كلوت سندروم البليت اللي جمعت دي هتخلي البليت اللي هي اكبر من ايه فيبقى البليت السيركوليتنج قال له صح في عند العيان بليدنج تندر بس الحته اللي عنده ايه ترومبس فورميشن بصراحه دي مش شايف هدول ده كل واحد هو حاضر تجمع البليتز مع بعض تعمل وايت كلوت وبقيه السيركليتنج بليتز هتبقى بتقل جدا العيب عنده ناحيه البليتنج تندنس وحته الترومبس ونحتاج بقى ندي ايه؟ هندي حاجه تقف البليتنج ولا حاجه تعمل الترومبس وقت ما احنا عمل كده بنوقف الحساب ايه؟ الهيبرين وبندي واحد بداله احنا عارفين ما بيعملش فيه هو الفم بادي نقص زيرو هو عامل مهم جدا. يبقى العيانين احنا بقى اللي ممكن تاخدها بدل الهبرين هو الفم بادي نقص. واللي جاي قبل ده ايه هبرين نو بس اقص ده احنا بعد سيادتك ضربت هتخلي الـ HTL يأتاك أكثر إيه؟ الهيبرد ويخرجها ومحدش يسدها. فتلاقي العيان اللي خد هيبرد اللي هو عنده أكتف تي دي جاني هيموفتيزيز. عارفين يعني هيموفتيزيز؟ يعني اللي هو بيضمن نفس الفكرة لو عيان عنده لونج أكتف تي دي. كلكم أكيد خدتوا الكلام ده في الباثولوجي وقالوا الناس اللي عندهم اكتف تي بي بيبقى عندهم استعداد لإيه؟ حد يقدر يقول لنا العيانين اللي عندهم اكتف تي بي وعندهم ليجن تي بس اللاي اكتف بيبقى ماشي فيها الفيتل صح ولا لا؟ ممكن بسهولة جدا الفيتل دي مين يكون الباسيلا طيب مين بيقفلها في السيولوجيكال الكوايجوليشن سيستم. طب لو سيادتك اضعف الكوايجوليشن سيستم انت بتدي فرصه مين يخرج البيتل الباسيلا العام يجيله ايه دي ستاتس الستاتس يعني ايه؟ نضيف من المناخير لا مش الستاتس ايموتس ستاتس من المناخير ايموتس يعني ممكن العيان يجيله وهي حامل وقعت من العيل وحصل لها بارشل سيبريشن بلاتيز. طبعا ما وقعت وحصل بارشل سيبريشن غالبا عندها سيبريشن ايه هيماتوما صغيره كده ورا الايه بلاتيز. لو انت بتسال سؤال في واحده ست عندها الحكايه دي معنى كده انك بتصغر ولا بتكبر الهيماتوما؟ بتكبر. ممكن تحول البارشل سيبريشن انتو كومبليت سيبريشن وتخلي الست الجد يجيلها ايه؟ أبورشن. فيكون عندك أبورشن أو اضطهاد منذر بنسميه ايه؟ أبورشن. تمام؟ وبالعكس ده احنا كونتريتد أبورشن بندي شوكولاتة الدراج وريلاكس من اليوترا ونقول للست لو سمحت نامي على ضهرك ما تتحركيش لغاية ما الهيماتوما تصغر الشكل مين يبدا تاني فالبريزنت ابورشن ممنوع. عيان ضغطه عالي جدا وعنده اثروسكلروس ما بنديلوش ايه هيبرين. ولو اديته هيبرين بتبقى حذر جدا. ليه؟ ضغط عالي قاعد يضغط الفيزن واثروسكلروس الفيزن يعني الفيزن بايظه كلها وفيري فراجايل. اول حاجه هتتفرقع سيريبرال يعني يجيله سيريبرال هيموريج. ودايما هيعجبوك ان شاء الله كده في الانتنسيف كير يونت عيان عنده هايبرتنشن واثروسكلروز ممنوع يدي هيبرين العيان ايا كان عنده مشكله ممكن يجيله سيريبرال. طبعا هتحاول تديله الادويه اللي هقولها دلوقتي هي ما بتعملش قوي ايه ليدنج سنتر. اما الهيبرين نفسه ممنوع. في ناس وده وارد برضو ان يكون مثلا راكب موتوسيكل ولا حاجه واحد انخفض يقوم واقع على دماغه. دي فيري كومن اللي راكبين موتوسيكلات لو وقعوا اول حاجه بتخبط ايه؟ دماغه. فممكن يجي لهم هيد انجري. لو واحد وقع لازم يوديه المستشفى ويقعد اندر اوبزرفيشن طول الوقت. ممكن يكون عنده ايه؟ عنده سيريبرال هيمورج ومش باين. فالدروس بقى هيبرين عشان ايه؟ ممكن يحصل له بليدنج اكتر. وكتير قوي من الناس بيجي لهم بليدنج في البرين وما يعملش مشاكل. هو امتى البليدنج يعمل مشاكل في البرين؟ لو كتر قوي وهيكتر جدا اندر افكت اوف بيربرا. عارفين بيربرا ولا لا؟ ثرومبوسايتوبينيك بيربرا. الناس اللي كانوا بيجي لهم بيديهم في تيكيا ايه؟ هيموريز. بيجي لهم ديفيشنسي ان بليتلي. صراحة بلاش يعمل لهم مور بليدنج سنترز دي ويعمل لهم مشكلة تانية بقى البليتلت اكتر. فلو احنا اديناه لواحد اوريدي عنده البليتلت قليلة وعامل له حاجة اسمها ثرومبوسايتوبينيك بيربرا هيبوظ الدنيا اكتر ولا لا؟ هكتبه جنب البيربرا دي وهيقلل ايه؟ هيقلل البليتلت. تمام؟ فدي الكونفرنس. خلينا نفكر بقى نطلع ادويه مختلفه عن الهيبرين شويه. جبنا الهيبرين اللي هو الستاندرد هيبرين وخدنا منه حته. فبقى اسمه ايه؟ نو موليكولار ويت هيبرين. واحنا حاولنا نشيل الحته الانتيجينيك. فالنو موليكولار ويت هيبرين ده دواء جديد ولا هو نفسه الستاندرد هيبرين ولا الانفكشن الميكانيزم تقريبا هو بينسحب مع الانتي ترومبتري ويزود الاكتيفيتي اجينست تو فاكتور اكتيف فاكتور 2 ها اكتيف فاكتور 2 واكتيف فاكتور 10 اللي جاي هيقول لي مين ما عادش فاكتور النومو نيكلر ويت هيبرين تعرفه ازاي من اسمه هتلاقي اخره حته من الهيبرين البارن سمى ايه؟ الهيل بقى بارن كنوكس ابارين سمس ابارين وسنز ابارين. اكثر واحد فيهم موجود في السوق هو الاولاني كنوكس ابارين ده مشهور جدا وحقن برنجات كده بتعبية جاهزة. اشتري انت برنجة بتعبية جاهزة كل اثنين مع بعض العلبة بري فيل سيريز بتبقى البايو افيلابيلتي بتاعته اعلى من هنا. تقدر تقول مره جابوها في ال سي كيو سؤال غير صحيح بس لاحظت ناس كتير قال لك ان اللو موليكولار ويت هيبرين البايو افيلابيلتي بتاعته اعلى من هيبرين انتروبي. هو فين هو بتاعك واحد البايو افيلابيلتي بتاعته اعلى من الثاني انتروبينا كلهم ايه؟ كله ولكن احنا ممكن نفكر لو احنا ايه لو في اصول ممكن الاصول دي احنا طبعا كل ما الموليكولر ويت كبرت الاصول هيبقى بسيط شويه ممكن ما يخشوش ويكسر. فهنا هنقول بقى انه لو اتاحت فرصه ثانيه البايو افيلابيلتي بتاعت مين اكتر بتاعت اللو برضو من الميزات الحلوة قوي فيه انه لونج اكت. لو لونج اكت هيبقى بيستخد وانس او توايس بير داي يعمل جود فور لايف. الحاجة الثالثة ليس حاجتين ليس بليدنج وليس ترومبوسايتوس. ليس بليدنج عشان هو ايه ما بيشتغلش على 3 و 9 و 10 بيشتغل على 2 و 10 بس ما بيشتغلش على 3. نقول الثلاثة ليس ترومبوسايتوس عشان مش انتجينيك. وكمان لو اتاخد جين مش كومن عليه يعني فهو ثلاث حاجات اقل من الثرومبوسايتوبينيا والاوستيوبروسيس وحاجه حسيت افضل لونج جهاف الحاجة الثانية الدواء ده هيبقى حلو هنا الدواء غالي جدا الهيبرين بليكنس الفوندر بقى نفسه ممكن يطلعوه باي باي تكنولوجي حاجة صعبة جدا. السؤال بقى انت لو العيان عنده ريفرنس ولا لوم ولسر ودي هضطر اديله الدواء ده الفوندر بقى هو حلو في الحلو وطالين دواء هم كاتبين فوق حاجة كده ايه الدينا ترومبو امبوليت الدينا ترومبو امبوليت في العين عنده ايه تنفر اي حاجة في العين عنده ايه العين عنده ترومبو امبوليت كانوا بالمونري امبوليت ما دي دينا ترومبو امبوليت يعني كانوا مثلا في الدي دي دي يعني دي دي دي دي دي دي دي انتو تعرفوش ما تعرفوش دي دي دي دي دي تعرفوا دي دي دي ولا تعرفوا دي دي دي لا دي دي دي معروف دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي برضو هنبتدي هيبرين مال انت ناخد الدواء الثاني هنرجع للدواء الثاني ده الدواء العين عنده تمام اللي غير عايزين لو عايزين واحد هيبرين ودخل سوبر ما هو العين تدي الانتي بوت بتاع الهيبرين اللي احنا كنا عارفينه منهم مستقيم تلقيح انا عندي سؤال مهم جدا كلنا عارفين البروتامين سالفيت سال ازاي فاكرين ده البروتامين ده واخر اي من ايه ده هو بيزك كارين ايه بيتحد مع الفيزيك اللي هو الفيزيك بتاع مين الهيبرين ان الهيبرين الفيزيك بتاع كارين ايه هتلاقي المادتين بتاعته مع بعض وعملهم كيميكال سهلة لازم ناخد بالنا من حاجة تستنج كده لو انا قلت لك ان كل 1 مللي جرام البروتامين سالفيت كان نيوترالايز 100 انترناشونال يونت اوف هيبر طب لو عيان واخد 10,000 انترناشونال يونت اوف هيبر يبقى احنا في ايه؟ ليدنج تندنسي وعاوز ال 10,000 دول نعمل لهم نيوترالايز واحد انك لو زيت اكتر من 50 ملي جرام كل مرة البروتامين نفسه هيبقى قلب كارب يعني هيبقى جاي مين زي الهيبرين لو واحد قال لك 10,000 انترناشونال يونت عشان تعمل لها نيوتراليزيشن هتقول له هتاخد 100 ملي جرام اكسبريسيف وبوراجين. تاخدوش وان شوت. 100 ملي جرام وان شوت معناه ان هو مش كويس. فماكسيمم النسبة دي كام؟ 50 ملي. ممكن البروتامين فيري افكتيف انتي دوت 4 هيبالين. بارشل في انتاجونايز على الثلاثة الكبار الهيبرين واللوبرين على الفندق. آخر حاجة يعني كان ممكن ناخد حلقة طويلة عريضة خمس ست صفحات ونور صفحة مضروبة بتاعة الاستخدام ده اللي انتبهانها كانت هنزاها رسل في البلاد ده 15 20 ما هو مش كومبليتي دي انتاجونايز الاتيك بتاعه مش ان هو قادر انتاجونايز لا ما يقدرش انتاجونايز كومبليتي الاتيك بتاع اللوم مثلا ويت هيبرين لأسباب بسهولة الرفع يعني انه ما جربش يمكن تيك بره هو كان شارك ايوه عادي اصلحوا في الحماية دي partially antagonizes no molecular weight hemorrhage مش معناه انه هيبقى هناك agonist antagonist partially antagonized يعني do not completely لو واحد لون مولكولار ويت هيبرين وتبدو البروتين سالفيت مش هيقدر كومبليتلي انتاجونايز الافكت بتاعه لانه ما بيعرفش يمسك دي بسهوله. طب لو عيان واحد فندو فندو بالينر مش هيأثر دي خالص ودي قصه ليها علاقه بالاسيديتي. انا كنتش عاوز اقول الكلام ده بس ليها علاقه بالاسيديتي. كل ما الاسيديتي قلت مين ما عرفش يمسك البروتامين صلصين مين هاي اللي هتبك مش عاوز كلام مش عاوز كلام يا جماعة لو سمح احنا مش هنحضر بقى ونعملها قاعدة هنا. الكلام ده ممكن تعملوه في الباثولوجي في البكتيريا اما هقتل في الفرق ايه اللي موضوع بقى نقعد بقى قاعدة بقى وهات شيشة بقى مش عاوز بني ادم يتكلم. فكل ما الدواء بقى هاي افيدك انا كدواء بيزك هبقى مور افكتيف ماشي. طيب اخر بقى حاجه انتوا لو تفتكروا الانجكتور اللي كنا مقسمهم مجموعتين ايه هم؟ دايركت واندايركت. دايركت واندايركت الاندايركت قلناهم الدايركت دول بيشتغلوا ازاي دول الدايركت ترومبين انهيبيتورز دول بريسوليتيك انزيمز عملناهم خش على مين على الترومبين انجاج وبتاع على طول اللي جاب عليه الجمله عشان الادويه دي تشتغل محتاجة انت ترومبل 3. بعض الناس اللي بيجي له ثوم رومبل بتخلص على الانتي ثرومبل 3 حاجه الناس الموجوده في الكبيره فهيبتدي الجسم يستخدمها لغايه ما يخلصها. تيجي تدي له هيبرين صح ولا لا؟ لان الهيبرين محتاج ايه؟ الانتي ثرومبل ده بيشتغل ان دايركت. طب لو الجسم خلصه وما عادش موجود الانتي ثرومبل 3 ده كده ليه معنى واحد انك لو تدي الهيبرين مش هيشتغل. وهنا بقى لازم تاخد دواء ايه؟ دايركت صح؟ يشتغل على الثرومبل على طول يتأثر. ودول ثلاثة احنا مطلعينهم مخصوص بصراحة يعني الناس اللي عندهم ايه؟ عندهم ايه؟ هيبرين انديوس ثرومبوسايتوزيس. وما نقدرش نديهم الهيبرين نفسه بالذات لو العيانين دول عاملين حاجة وعندهم استعداد للثرومبوس. عارفين ايه انجيوبلاستي؟ ايوه انجيوبلاستي هو ايه؟ العيان اللي مغيبين له شرايين الأقل بس العادة ما يقدرش يكون هيبرين هنضطر نديله الأدوية. طب احنا ليه مطلعناش دواء واحد؟ بطيئة واحدة لا احنا طلعنا دوايين ثلاثة علشان الإليمينيشن. يعني ايه الإليمينيشن؟ يعني واحد لازم يحصل الإليمينيشن في الليمر واحد يحصل الإليمينيشن في الكدني عشان حسب العيان اللي هو بتاعه كويس ودي أكثر حاجة بيجيبوها في الإنتاج. جابوا السنة فاتت سؤالين ثلاثة في الحتة دي كتبوا على الدايركت ثرومبل هيبتي المهمين وام سي كيو بقى كلهم بيتاخدوا انترافين. يعني في فرق بينهم وبين الايه اللي باقي اللي هم اللي باقي ممكن يتاخدوا ايه انترافين وسبوت. الحاجة الثانية بقى احنا عندنا مين في عيلة اسمها عيلة ايه؟ الروتين. أول واحد طلع اسمه دي تي روتين وثاني واحد اسمه ايه؟ سيدين فاني روتين. أما في واحد طلع اسمه ايه؟ أرجا روبان. وانا عاوز تتحفظوه بالتركيز كده النيجي روتين بيتكلموا حلوين في الليبر ديسفانكشن. ابو ان ده ينفع فين؟ في الليبر ديسفانكشن. ممنوع للرينال ديسفانكشن. يبقى الاليمينيشن بتاعه ايه؟ رينال. يبقى الاليمينيشن بتاعه رينال. يبقى الاليمينيشن بتاعه رينال. فلو استخدمته في الرينال ديسفانكشن تستخدمه بين الكوشن كرة صغيرة قوي ويفضل ما تستخدموش. اما هو بريفيرد مين؟ في الليفر وده اوله ايه في الليفر. الارض تروبان اللي تحت عكس انا كده اقول عكس يعني الليفر بتاعه هيباتيك كان ممنوع في الهيباتيك ديزيز بس كان ديزيز ان اللي تحت ممنوع في الليفر صح؟ ينفع في الكيدني الكيدني ده من تحت مش كده؟ ولا الكيدني الكيدني جوه اللي تحت طالما ينفع في الكيدني الاليمنيشن ايه؟ هيباتيك. واللي فوق ينفع في الليفر الاليمنيشن بتاعه. طب ليه انا بقول العكس؟ ان هو ممكن يجي لك في الانتي الاليمنيشن ايه او بريفيرد ايه؟ عكس بقى. امال في النص ده اول حرف منه ايه؟ دي فهو ليه فور ايه من ايش لا لا مش عارف مش بتاع انتي كوجولين وانتي او دي جابوها برضه انتي بليتليت طبعا كلهم كلنا مفروض نعرف ايه الفرق بين انتي كوجولين انتي كوجولين دول بيعملوا علاقه بالكوجولين فاكتور اما الانتي بليتليت بيمنعوا الاكتيفيشن اوف فما يجي لك بقى في الام سي كيو مين فيهم ليه بروف ايه انتي كوجولين انتي دور على مين بريفير في الليفر ديسفانكشن الاول ايه يبقى الثالث بريفير كان يبقى في الساعة كام؟ الاثنين 12 ونص.